وكذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: الشيخ الزاني، ها، والمترجل، المترجلة من النساء. وذكر أيضا من، ها، لا لا لا، ليس هذا، ها، العائل المستكبر. إذن ذكر أصنافا وحصرهم في أحاديث بعدد، حصرهم في أحاديث بعدد، وهذا الذكر للعدد لا مفهوم له، فهو لا يفيد الحصر. وقد سبق في قواعد الأصول أن العدد قد يكون لا مفهوم له، قد يكون لا مفهوم له، وإنما يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك لتقريب العلم، لتقريب العلم. وقد يذكر هذا، هو لا يذكره إلا للمناسبة بلا شك، قد يذكر إلا، يعني في الغالب يذكر للمناسبة، فإذا اقتضى الحال أن يذكر، أي يرهب مثلا من عمل معين قد سمع به أو رآه، فإنه يذكر هذا ويضيف إليه، يضيف إليه حاصرا ذلك بالعدد. وليس المراد أن المذكورين ها قد اختصوا بهذا الحكم دون غيرهم، فتنبه لهذه المسألة. ثلاثة لا يدخلون الجنة. ما المراد لا يدخلون الجنة؟ أولا، ما هي الجنة؟ الجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى لعباده المؤمنين المتقين، وسميت بذلك لأنها تجن من تحتها بسبب تكاثف أشجارها ووارف ظلها. ولو فسرت الجنة بأنها البستان نقول هذا تفسير لغوي، لأن الجنة في اللغة هي البستان الذي تكاثفت أغصان أشجاره حتى صارت تلك الأغصان تجن وتستر من كان تحتها. لكن في الاصطلاح لا نفسر الجنة بهذا التفسير، لأننا إن فسرناها بهذا التفسير نكون قد أنقصنا من شأنها، فنقول هي الدار التي أعدها الله تعالى لعباده المؤمنين المتقين. وقوله لا يدخلون الجنة هذا فيه إشكال، فإن كثيرا من السلف قالوا في مثل هذه الأحاديث: إننا نمرها على ظاهرها ولا نتعرض لتأويلها، لأن هذا خطر، لأن تأويلها يوجب إيش؟ لا، إذا أولناها يوجب أن نخرج النصوص عن ظاهرها وأن نحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يحتمل، فهو أفصح من نطق وأنصح الخلق للخلق وآمن الناس في تبليغ الشريعة، صحيح، وأعلم الناس بالله وبمراده، ولا ينطق عن الهوى. فإذا قال لا يدخلون الجنة نبقي النص على ظاهره ونقول لا يدخلون الجنة حقيقة دون أن نتأول، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله وجماعة من العلماء. ومن أهل العلم من قال لا يدخلون الجنة إذا ذكر مثل هذا النص أو مثل هذا التعبير فالمراد بالمذكورين أنهم إذا فعلوا هذه الكبيرة على سبيل الاستحلال، إذا استحلوا ذلك. وما معنى الاستحلال؟ يعني أن يفعلها وهو يعتقد أنها حلال. فمثلا عندنا الآن ثلاث معاصي، أشياء مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. على الرأي الثاني قالوا إذا فعل هذا مستحلا فإنه لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة. ولماذا اشترطوا الاستحلال هنا؟ قالوا لأن الأصل عندنا أن المؤمن لا بد أن يدخل الجنة حتى وإن استحق أن يعذب فترة الله أعلم بها، فإنه لا بد أن يخرج من النار وأن يدخل إيش الجنة. فقالوا نحتاج إلى أن نقول هذا. وتذكرون القاعدة التي ذكرها الطحاوي رحمه الله: لا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل له. ولكن هذه في مسألة التكفير، لكن مسألة الوعيد، وإن كان التكفير وعيدا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن مختلف من وجه، وهو إيش؟ أنه لا يدخل الجنة. إذا قلنا لا يدخل الجنة فقد جزمنا بأنه لا يدخل إيش مطلقا، لا يدخل مطلقا، لا يدخل مطلقا. وحينئذ الخلاف يكون بين هذه الحالة والحالة الأولى في الدنيا، في الدنيا، لأن مسألة التكفير والوعيد، وإن كان قد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسألة أن التكفير من الوعيد، التكفير من الوعيد لا صحيح أم لا؟ لأنك إذا كفرت يعني أنك حكمت عليه بأنه يستحق الخلود في النار، صحيح؟ طيب، لكن الآن مثل هذه النصوص التي قالوا فيها إنه إذا فعل ذلك استحلالا، هم لا يقولون إننا نحكم بيش، نحكم على مجرد الفاعل بيش بالكفر، لا نحكم على مجرد الفعل بأنه كفر. إيش في إشكال بالكفر؟ بالكفر، حط بالك. إذن الطائفة الثانية لأهل العلم اشترطوا ماذا؟ أن يكون مستحلا، فإذا استحل فحينئذ يكون كافرا، لأن استحلال ما حرم الله يعد إيش كفرا. قال تعالى: يحلون ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. انتبه. ولكن هذا القول ضعيف، لأن الاستحلال مع العلم يقتضي الكفر وإن لم يأتي الإنسان بهذا الشيء الذي استحله. واضح ولا؟ الاستحلال مع العلم أقول اشترط ذلك يقتضي الكفر وإن لم يأتي الإنسان هذا الشيء الذي استحله. فإنسان مثلا قال إن الخمر حلال، هذا مستحل ولا مو مستحل؟ مستحل. الآن أقيمت على هذا الرجل الحجة، ليس رجلا يعيش في البادية بعيد عن المسلمين، بل هو مختلط بالمسلمين ويعرف أن فيه علماء، فيه كتب، فيه كذا، يعني فيه وسائل يتوصل بها إلى إقامة الحجة على العباد. نقول إذا استحل وأقيمت عليه الحجة فهو كافر بعينه وإن لم يشربها، وإن لم يشرب. لماذا؟ لأنه كذب الله في خبره، هذا تكذيب، كذب الله ورسوله. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل مسكر حرام، كل مسكر خمر. وقال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس فاجتنبوه لعلكم تفلحون، أي لتفلحوا ابتعدوا عنه. ويأتي هو يقول إيش؟ يقول حلال. ولذلك لما أوردوا على الإمام أحمد مسألة الحكم على قاتل النفس عمدا بأنه خالد في نار جهنم، في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما خالدا فيها، قالوا للإمام أحمد إنه إذا فعل ذلك مستحلا. فتبسم الإمام أحمد قال: إنه إذا استحل ولو لم يقتل فهو كافر، استحل دماء المسلمين حتى وإن لم يرهقها ولم يسفكها. إذن مسألة الاستحلال غير واردة، لأن مجرد الاستحلال ولو لم يقترف هذا المستحل لهذا الشيء الذي استحله إذا كان عالما بالحكم فإنه كافر مرتد. القول الثالث في مثل هذه النصوص: لا يدخل الجنة، قالوا إن هذا من باب الوعيد، من باب إيش؟ الوعيد. فكأنهم جعلوا هذا الوعيد على سبيل التخويف فقط، ذلك يخوف الله به عباده. ومنهم من قال، وهذا قول رابع، إنه جزاؤه إن جازاه، جزاؤه إن جازاه، الأصل أنه جزاه، جزاؤه إن جازاه. واضح المعنى عندهم؟ يعني جزاؤه أنه لا يدخل الجنة إن جازاه الله بذلك. فالمسألة جعلوها معلقة بإيش؟ بمشيئة الله. هذا القول له وجه، هذا القول له وجه. وقال بعض أهل العلم، قال بعضهم لا يدخل الجنة إذا جاء مثل هذه النصوص أنها تدخل أو أنها تخصص بتلك الأحاديث التي خصصت الوعيد، وهي الشفاعة، وأن الله تعالى يدخل ويخرج من النار من كان في قلبه ذرة من لا إله إلا الله أو من خير. نعم، ولذلك جعلوا هذا المطلق مقيدا، قالوا لا يدخل الجنة، هذا ذكر للحكم المطلق، والمطلق قد يقيد، فبماذا يقيد؟ ها؟ يقيد بالشفاعة، ويقيد بالأحاديث التي بينت أن الله تعالى قد يتدارك برحمته، بل يتدارك برحمته ويخرج من النار من كان في قلبه ذرة من خير. حط بالك. ومن أهل العلم من قال بل الحديث على ظاهره، ونقول لا أدخل الجنة، نقرأه كما هو بلا أن نتأول، وهو إذا تحقق فيه هذا الوصف فإنه لن يدخل الجنة، لن يدخل الجنة. قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وإذا قال لا يدخل الجنة فإنه لابد أن يقيض لهذا المتوعد به من الأسباب ما يجعله يحرم من الجنة مطلقا. يعني إيش؟ يعني مثلا قبل أن يموت، يموت على الكفر، أو يقع في ذنب كالشرك مثلا، ها؟ لأن من مات مشركا هل يدخل الجنة؟ لا، لقوله صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل نفسا قتل مؤمنا متعمدا. لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة، سوف يموت على أي شيء؟ على ذنب، ها، يكون سببا في حرمانه من الجنة ولا يدخلها. وهل ذكرنا القول بأنه لا يدخلها يعني فترة من الزمن ثم يخرج؟ ذكرنا هذا. ها؟ من هم من قال هذا؟ من هم لا يدخلون الجنة؟ إن كان هذا الرجل من المؤمنين فإنه لا يدخل الجنة إذا فعل ذلك، لكن لا يدخلها ما شاء الله تعالى، ثم بعد ذلك يصير إلى رحمة الله. وعلى كل حال، القاعدة في هذا الباب كما سبق أن من مات على الكبيرة فهو تحت المشيئة، كل من مات على كبيرة من كبائر الذنوب فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. ولذلك هل يصلى على من مات على كبيرة من كبائر الذنوب كقاتل النفس وقاتل نفسه ومدمن الخمر وآكل الربا وعاق الوالدين؟ نعم، هل يصلى عليهم؟ نقول نعم يصلى عليهم، ما لم نحكم في هذه الدنيا بكفرهم وردتهم فإننا نصلي عليهم. حط بالك. طيب، لا يدخلون الجنة، الخوارج ماذا قالوا في مثل هذه النصوص والمعتزلة؟ تعلمون أن الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة، فيقولون إذا فعل كبيرة من كبائر الذنوب حتى ولو لم يستحل فإنه كافر، وحكموا عليه في الآخرة بماذا؟ بالخلود في النار. أما المعتزلة فكانوا أجبن من الخوارج بالنسبة لحكم الدنيا، فقالوا إن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن وليس بكافر، إذن ما هو؟ في منزلة بين منزلتين، وهذا باطل، لأن الله قسم الخلق إلى قسمين وقال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولا توجد منزلة ثالثة. ومرتكب الكبيرة عند أهل السنة لا يسلب منه مطلق الإيمان، صح؟ ما الذي يسلب منه؟ لمن المطلق ولا مطلق الإيمان؟ ها؟ لمن المطلق يعني إيش؟ كمال الإيمان. فنقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ويصح أن نقول مؤمن ناقص الإيمان. انتبه، كل نصوص الوعيد كقوله عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، وهكذا. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. إذن كل ذلك ندخله تحت هذه القاعدة حتى نسلم من مزلة الأقدام، مما زل فيه كثير من قليل العلم والفهم. طيب، في الآخرة ماذا قال الخوارج؟ حكموا عليه بالخلود في النار، وكذلك المعتزلة، لأنهم أنكروا أحاديث الشفاعة، أنكروها. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا ثلاثة لا يدخلون الجنة، أولهم مدمن الخمر. المدمن ليس هو الشارب فقط، ففرق بين الشارب وبين إيش؟ المدمن. هل كل مدمن شارب؟ نعم. وهل كل شارب مدمن؟ لا، فبينهما فرق. إذن كل مدمن شارب، وليس كل شارب مدمن. واحد يشرب في المناسبات والعياذ بالله، ها؟ إذا حضر في الحفلات مشي، ها؟ هل هو مدمن؟ لا، بس يريد أن يماري أو أن يريد أن يجامل، يشرب مجاملة. لبعض المسلمين هدانا الله وإياهم يقع في هذا، يعصي الله مجاملة لأصحابه من جماعة مشي، عرفت مشي، ها؟ وربما يكون من المصلين أو حتى يكون لا يصلي، المهم لكنه يعصي الله مجاملة، وهذا خطير عليه، لأن هذا نوع من الشرك بلا شك، لأنه طاعة للهوى وتقديم لطاعة المخلوق على طاعة الخالق، ومن أطاع المخلوق على حساب طاعة الخالق فقد أشرك، فقد أشرك بالله. إذن مدمن الخمر هو المداوم على شربها، هو المداوم على شربها. وقوله الخمر، ما هي الخمر؟ الخمر كل مسكر، أي شيء يسكر ويغطي العقل على سبيل النشوة والطرب فهو خمر، سواء كان من الشعير أم من العنب أم من التمر أم من التين أم من أي شيء، كل ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب فهو خمر. حط بالك، قال صلى الله عليه وسلم فيما صح في صحيح مسلم كل مسكر خمر، كل مسكر. وفرق بين أن يغطى العقل سكرا وبين أن يغطى العقل بغير السكر. فضابط الخمر ما هو؟ أن يجد الشارب لها نشوة وطربا، فأرى نفسه أنه أسد من الأسود، ها؟ أو أنه ملك من الملوك. تعرفون ما فعل حمزة رضي الله عنه، ها؟ بناضحي علي بن أبي طالب الذي نوى أن يجعلهما مهرا لفاطمة ويستعين بهما على زواجه منها، صح؟ وقد ذهب يعمل مع رجل فعاد وإذا بالبعيرين قد جب أسنمتهما وبقرت بطونهما وأكل من كبدهما، يعني خلاص مات. فاندفع علي يبكي من هول ما رأى. سبحان الله، شوف الصحابة، قد يحزن الإنسان فيبلغ به الحزن لأنه يخشى أن تفوت عليه فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام. فأخبر أن الذي فعل ذلك من؟ عمه حمزة. يعني لو كان جاءت المسألة من بعيد ها هو. فانطلق، فإذا به قد ثمل وسكر، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره، فقال قم معي، فذهب إليه. ولكن حمزة كان نشوان بما أصابه من الخمر، وكان هذا بعد غزوة بدر، كذا؟ نعم بعد بدر، ها؟ قبل تحريم الخمر، الخمر حرمت في السنة السادسة، ها؟ أي هما أخذهما من نفل بدر. فلما أقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم بالإنكار عليه، قال كلمة لو قيلت في الأحوال العادية لكانت كفرا. قال وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ قال لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم ولعلي. أما قوله لعلي فهو أهون، لكن قول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل أباه أعلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن جعل أحدا أعلى من النبي صلى الله عليه وسلم في القدر والشرف والمكانة فهو كافر بلا شك. فتأخر الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يؤاخذه. إذن هذا نقول بسبب إيش؟ بسبب الخمر. لكن لو بنج الإنسان فله خمر؟ لا لا، ليس بخمر. وها هنا مسألة متعلقة بقضاء الصلاة، احتاج لفقه الصلاة. هل لو أن إنسانا سكر حتى غطت الخمرة عقله وهو يصلي وخرج وقت الصلاة، هل يقضي أم لا يقضي؟ ايش تقول؟ خلاف هذا، خلاف هذا جواب يسير. نقول يقضي لأنه فعل ذلك باختياره، يقضي لأنه فعل ذلك بيش؟ باختياره. هو فعل ذلك باختياره أم لا؟ إذن من اختار أن يغطي عقله بنفسه فإن عليه ماذا؟ فإن عليه القضاء، وهذا القول هو الصواب. طيب، مدمن الخمر إذن هو الذي يداوم على شربها، هذا لا يدخل الجنة، وقاطع الرحم. طيب هل يلحق بالخمر شيء؟ يلحق بها ما كان مثلها، ما كان مثلها، مثل المخدرات، بل المخدرات نقول هي أخبث وأفتك بالإنسان، عافانا الله وإياكم. فكذلك مدمن المخدرات، والقياس واضح، ها؟ بل لا نحتاج إلى قياس أصلا، أنت عندك ثقافة عامة أي، ولكن على ما نسمع أن هذه المخدرات لا يداوم صاحبها كثيرا في الحياة، المخدرات لا يداوم صاحبها كثيرا في الحياة، لا يعيش كثيرا، والله الله معافينا من أنواعها. المهم هذا الذي قرأنا عنه، والله ما أدري، المخدرات الذي نعرفه أنها أفتك بالإنسان بعقله ودماغه وقلبه ودورته الدموية وهذه الأشياء كلها، ها؟ نعم صحيح صحيح. أقول إن المخدرات بالنسبة لضررها محض من كل وجه، لا يمكن أن يكون فيها منفعة، لكن الخمر قد يكون فيها منفعة للبدن. إيه ذكر هذا ابن كثير رحمه الله وغيره وابن عباس قبله كذلك، قد تعين على الهضم، قد تطلق يعني تفتح المسالك البولية. احنا لا نقول هذا من أجل لا لا، ولكن أقول كما قال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فبعض أهل العلم قال من المنافع ليس إلا في المناسبة الكسبية بس، بل قد تنفع صاحبها حتى فيش في بدنه مثلا، ولكن لما كانت المضرة أكثر بكثير من المنفعة غلب هذا الحكم، غلب هذا الجانب، غلب هذا الجانب. أما المخدرات فإنها أفتك أفتك، ولذلك حتى مدمن الخمر حياته في الغالب تكون أطول من حياة مدمن المخدرات. قد يكون مدمن الخمر قد بدأها منذ الشباب ولا يهلك إلا وهو شيخ كبير. أعوذ بالله. كذلك الوقوع في الإدمان، الوقوع في الإدمان له اعتبار، فإن الوقوع في الإدمان بالمخدرات أسرع من الوقوع في الإدمان بالخمر، ها؟ والتوبة ولهذه الأشياء اللهم عافنا. على كل حال، من أدمن على شيء يغطي عقله على وجه النشوة والطرف فهو في حكم مدمن الخمر، ها؟ ضابط الإدمان ما هو؟ أن يداوم شربها. المدمن يقولون إن له وقتا يهيج فيه ولا يمكن أن تسكن جوارحه ولا قلبه العياذ بالله إلا بيش إلا بإطفاء نهمته منها. قد يشرب كل يومين، فإذا جاوز اليومين ولم يشرب يصاب بحالة من الهستيريا، يصير إيش؟ مدمن، يصير مدمن. وقد يكون أسبوعيا وقد يكون يوميا وقد يكون كل ساعة. فضابط الإدمان ما هو؟ ضابط الإدمان أنه يشتاق لهذا الشيء في وقت محدد، فإذا اشتاق له وأبى إلا أن يقضي نهمته منه وإلا تصرف تصرفا آخر، نقول صار الآن إيش؟ مدمنا، صار الآن مدمنا. وقاطع الرحم، قاطع الرحم، الرحم هي القرابة. قال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، يعني أولو القرابة. والرحم رحم الإنسان هم قرابته من جهة الأب أو من جهة الأم، وليس كما يظن كثير من الناس أن الأرحام هم أقارب الزوج يعني الأصهار. هؤلاء أصهار وليسوا بأرحام. قاطع الرحم أيضا كما صرح الحديث، ووصلهم واجب، صح؟ قال صلى الله عليه وسلم: لما فرغ الله تعالى من الخلق قامت الرحم فتعلقت بالعرش، فقالت: يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال تبارك وتعالى: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وصلة الأرحام لا تكون إلا بمجرد الكلام فقط، بل بحسبها. فإذا كان قادرا على أن ينفق عليهم وهم محتاجون وجب عليه النفقة، لأن هذا من صلة الرحم. إذا كان قادرا، إذا كان عنده مال يستوعب النفقة على هؤلاء الأرحام، نعم، وهم محتاجون حقيقة، وجبت عليه النفقة عليهم. ويقدم الأقرب فالأقرب، ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أبر؟ قال أمك وأباك وأختك وأخاك ثم الأقرب فالأقرب، فيقدم القريب على أو الأقرب على الأبعد. ومن الأرحام من لا يصبر على القطيعة، ومن الأرحام من يعذر ويقدر الظروف، فبحسب المقام نقول، هو بحسب إيش؟ بحسب المقام. من الأرحام لله الحمد من يقدر الظروف، ومن الأرحام من لا يقدر. وهل الوصل أو الصلة تكون مكافأة، بمعنى تصل من وصلك، أم ماذا؟ نقول لا، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، من إذا قطعت رحمه وصلها، هذا هو الواصل. أما أن يتصل وتتصل تتكلم وهو يتكلم، أن يأتي هو وأنت تذهب إليه، المسألة على سبيل التبادل، فليست هذه الصلة المرادة شرعا، لأن هذه مكافأة وليست صلة، بل الصلة شرعا هي التي إذا ما قطعت فيها وصلت. طيب لو قال إذا وصلت وقد قطعوني ماذا أصنع؟ هل أصله مرة أخرى؟ الجواب نقول نعم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لما جاء الرجل إليه يقول يا رسول الله، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، قال يا رسول الله إن لي رحما أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال صلى الله عليه وسلم إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل. ما هو المل؟ رماد النار والعياذ بالله، رماد النار. وقال في حديث عقبة بن عامر صل من قطعك وأعطي من حرمك واعفو عمن ظلمك. وقال عليه الصلاة والسلام وهو يرغب في صلة الرحم من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. إذن قاطع الرحم قال لا يدخل الجنة، وهذا وعيد بلا شك، فهذا يدل على أنها من كبائر الذنوب، لأن الإسلام أراد أن تقوى صلة الرحم فيما بين المسلمين، وأن لا تتقطع الأواصر والعلاقات كما هو حال أهل الكفر. ومن صلتهم الصبر عليهم أيضا، والصبر على أذاهم، والصبر على جهلهم، كل هذا من صلة الرحم. قال ومصدق بالسحر، هذا الثالث، مصدق بالسحر. لو قال قائل لماذا أتى المؤلف بهذا الحديث في هذا الباب مع أنه باب ما جاء في التنجيم، لماذا لم يأتي به في باب ما جاء في السحر وأنواعه؟ نقول لما كان تعلم علم النجوم، وأعني بذلك علم التأثير، نوع من أنواع السحر، فهنا جاء بهذا الحديث الذي دلالته عامة، والدليل الذي تكون دلالته عامة يجوز أن يستدل به على ما هو أخص، ويكون هذا من باب ذكر العام ويراد به ماذا؟ الخاص. وقد سبق في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. إذن ومصدق بالسحر، وتصديق السحر الذي ترتب عليه هذا الوعيد العظيم ليس هو تصديق تأثيره، لأن التصديق بتأثيره واجب، ولم واجب، واجب كما دل عليه القرآن، قال تعالى نعم يعلمون لا لا لا ليست هذه، التي قبلها، ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. إذن هذا شيء محسوس ملموس مشاهد، فله أثر أم لا؟ له أثر. فتأثير السحر وجب الإيمان به والتصديق، ولا يدخل من صدق تحت هذا الوعيد. لكن الذي يدخل تحت هذا الوعيد من صدق بعلم النجوم، هذا أولا. وعلى هذا نقول كلمة السحر يراد بها الخصوص هنا، ما هو؟ التنجيم. وكذلك نقول المراد بالتصديق الذي يدخل تحت هذا الوعيد أن يصدق الإنسان بأن السحر يقلب الأعيان ويحولها، هذا لا شك أنه من صدق فإنه داخل تحت هذا الوعيد، لأن أصل السحر هل هو قلب للأشياء مثلا أن تغير هذه إلى حديد، أم أنه تخييل في العيون؟ الثاني، كما قال تعالى عن موسى مع سحرة فرعون، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يخيل، وإلا فالحقيقة على خلاف هذا، فالذي وقع سحر ويش؟ سحر التخيل، سحر التخيل. وأكبر دليل على ذلك بعد القرآن الواقع، ولذلك من أكثر الناس أكل الأموال بالباطل من السحرة، لو كانوا يستطيعون أن يقلبوا الأشياء إلى أشياء أخرى لما سحروا ولما فتحوا أبوابهم للناس، ماذا يصنعون؟ يأتون بالأوراق يقصونها على حجم أوراق النقدية الفلوس، ثم يسحرها ويذهب يتقضى بها وانتهى الأمر، صح؟ ولا استطاع أن يدخل ويمرق من الجدران ليأخذ ما في خزائن البنوك أو ما في خزائن الناس، وهذا كله لا يقدرون عليه، لأن إقلاب الأعيان والأشياء لا يقدر على ذلك إلا الله تبارك وتعالى. فإذا صدقت بأنه يقلب هذه الأشياء فإنه داخل في هذا الحديث بأنه لا يدخل الجنة. ومن الذي سألني عن الساحر الذي يؤتى به في المدارس؟ أنت؟ هذا خطير كما قلت لك، لأن الأطفال إذا أتي لهم بهذا فإنه يقع في وهلهم أنه يقلب الأعيان، يقلب الأشياء، وهذا كله من الباطل، وهم يفعلون هذا بنية إيش؟ بنية الترفيه عنهم، لكن لو اختاروا شيئا آخر لكان أحسن. ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه، ومصدق بالسحر. طيب لو أن إنسانا قيل له إن فلانا كان يحب زوجته حبا عظيما وفجأة صار يبغضها وصارت أبغض إنسانا على وجه الأرض عنده، والمسألة غريبة لأن الرجل مثلا أراد أن يتزوج بها منذ مدة، لكن فجأة هكذا وقع الشيء، وقيل لنا إن ساحرا فعل هذا الفعل، هل نصدق أم لا؟ أي نصدق، لأن هذا دل عليه القرآن أم لا؟ دل عليه القرآن. طيب جاءنا شخص آخر قال إن ساحرا أخرج منديلا من جيبه ثم جعله في قبضته وفتح يده فإذا حمامة تطير، إيش نقول؟ هو يحصل صحيح، لكن هل المنديل انقلبت إلى حمامة حقيقة؟ لا، نقول الذي وقع التخيل على عينيك، هذا هو الذي يقع، لأن قلب الأعيان لا يقدر على ذلك إلا الله سبحانه. فإذا قلنا بالأول فإن من صدق فقد دخل في هذا الوعيد، التصديق بالتنجيم فإنه وعيد. وهل من التنجيم أولئك الكذابين الذين يظهرون على بعض الشاشات كما أخبروني، فتأتي امرأة شيطانة من شياطين الإنس وتضع كرة من بلور أمامها وظل تعزم، إيش نقول؟ هؤلاء كلهم منجمون. فإذا قال قائل لو أن المنجم أخبر بشيء حق مثل لو قال لشخص إنك لو سافرت غدا سوف تتعطب السيارة، يقع لها عطب، ثم سافر الشخص وتعطبت السيارة حقيقة، ها هنا تقع الفتنة. ماذا نقول؟ هذا من جنس ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الكاهن والعراف، أنه يقول كلمة حق يخلط معها 100 كذبة. والذي كيف هو يعطبه ولا يرسل شيطان من شياطينه، فهمت؟ إذن لا يصدق، نقول هو كاذب، هو كاذب. هذا الحديث في مسائل نتركها إن شاء الله غدا. هذا ليس بحديث. ذكرنا أنت ما كنت حاضر في الدرس، الأبراج، الحوت والسمكة والأشياء هذه. متى ذكرنا هذا؟ ذكرنا هذا ما جاء في الكهان، ها؟ ذكرنا هذا في التطير، في باب ما جاء في التطير، وذكرنا هذا في باب ما جاء في الكهان ونحوه. ذكرنا هذا يدخل في تصديق الكاهن والعراف، فمن قرأ برجه برجه ها وصدق فهو من جنس من صدق الكهنة والعرافين، وحينئذ إذا صدق فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يخبر به هذا الذي فعل ذلك اعتمد ماذا؟ اعتمد النجوم، ها؟ لا يجوز قراءته، لا يجوز قراءته مطلق. ولذلك أقول كذلك، تفرع على هذا أن الجرائد والصحف التي تنشر هذه الخزعبلات والأكاذيب لا يجوز العمل فيها، لا بالطباعة ولا بالنشر ولا بالبيع كذلك. وهذه أنصح بها إخواني أصحاب المكتبات أن لا يبيعوا مثل هذه الأمور، لأنهم يروجون الباطل ويعينون على الإثم والعدوان. وقد قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. نعم. كيف يقع التأثير؟ يمكن أن يستعين بالشياطين، هو يستعين بمن؟ بالشياطين، لا يستعين بالله في ذلك، فقد يسخر له الشيطان بسبب ما صرف إليه من العبادة ووقع في الشرك الأكبر فيفعل هذه الأشياء. شو السحر بالتكنولوجيا؟ بالسلام. سور الصين العظيم، بالأضواء. كيف بالأضواء؟ يعني ساتيلي تولقي كم سخر لهذا الشيء؟ لو سخرت هذه الأموال في طعام جياع الصين لكان أحسن، لكان أحسن. لكن نأخذ هذه المسائل بسرعة حتى نناقشكم فيها ننتهي الباب. في مسألة الأولى، الحكمة في خلق النجوم، وقد سبق أن لها ليش 3 وظائف: زينة للسماء الدنيا، رجوما للشياطين، الاهتداء بها في ظلمات البر والبحر. الثانية الرد على من زعم غير ذلك، في قول قتادة: فإنه من قال بغير ذلك فقد تكلف ما لا علم له به. كما ذكر الخلاف في تعلم المنازل، يعني منازل القمر، ذكر الخلاف القديم بين أهل العلم، والصحيح جوازها بشرط. الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل، والمراد بالتصديق ما تصديق ماذا؟ السحر. النوع ما هو؟ قلب الأعياء. نقف على هذا إن شاء الله. إذا راجعوا هذا الباب تناقش فيه غدا إن شاء الله، لنبدأ بابا جديدا. الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة. النائحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. ولهما من حديث ابن عباس معناه: أنا عندي بالإفراد لا بالجمع، بالكوكب. فذلك، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس معناه: بمعناه. وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: تكذبون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. قوله وجور على الدرس، ندخل مباشرة في الجديد فنؤجل المناقش، وهذا مما يسعد به صهيب. قال: ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. قوله الاستسقاء أي طلب السقيا، لأن الاسم أو الفعل الذي يصدر بالألف والسين والتاء يفيد معنى الطلب، فتقول مثلا: الاستغفار يعني طلب المغفرة، الاستهداء أي طلب الهداية، الاستطعام طلب الطعام. وهل هذا دائما؟ نقول: هذا في الغالب. قال تعالى: استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما، أي طلب الطعام. فقلت: استغفروا ربكم، أي اطلبوا المغفرة. استسقوا، أي اطلبوا السقي. أقول هذا غالبا وليس دائما، وذلك أن الكلمة أو الفعل، وأقول الكلمة أعني بها المصدر أو الفعل، قد يصدر بالألف والسين والتاء ويراد المبالغة في الفعل أو المبالغة في الوصف. المبالغة في الفعل أو المبالغة في الوصف، أحد معنيين. أما المبالغة في الفعل فمثل أن نقول الاستكبار: إلا إبليس أبى واستكبر. فليس المراد استكبر أن طلب الكبر، بل بالغ في هذا الفعل، حط بالك. وقد يكون بمعنى المبالغة في الوصف، ومنه قوله تبارك وتعالى عن نفسه: ها، واستغنى الله والله غني حميد. استغنى، هل معنى استغنى أن طلب الغنى؟ نقول لا، لأن صفة الغنى صفة لازمة له جل جلاله، فليس المراد استغنى طلب الغنى، يعني أنه ها ظهر عز وجل غناه وقويت هذه الصفة في حقه في مقابل تولي هؤلاء وإعراضهم. إذن قوله الاستسقاء من أي الأقسام هذه؟ طلب السقيا، ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. والأنواء جمع نوء، جمع نوء، والنوء كما سبق هو منزل القمر، والقمر له منازل كما قال تعالى: والقمر قدرناه منازل، وهي منازل ينزل عليها القمر. أو أن تكون الأنواء أيضا منازل النجوم. واعلم أن الاستسقاء بالأنواء على ثلاثة أقسام. الأول أن تدعى هذه المنازل وأن تدعى هذه الأنواء مباشرة، مثل أن يقول شخص: يا نوء كذا أغثنا، يا نجم كذا أمطرنا، فهذا شرك أكبر وكفر صريح، لأنه دعاء غير الله تعالى. وقد قال سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال عز وجل: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. والدعاء عبادة لا يجوز صرفها إلا لله الواحد الأحد. فإذا صار يستسقي ويطلب السقيا والمطر والغيث من هذه الأنواع، ونقول الأنواع سواء كانت معروفة عند الناس أم مجهولة، لأن طلب الغيث أو السقيا لا يجوز إلا من من؟ إلا من الله. فلو أنه طلبها من السحاب، لو قال: أيها العارض أسقنا، أيها السحاب أغثنا، نعم يا سماء أمطرينا، ماذا نقول؟ نقول في هذا بنفس الحكم، في نفس الحكم هذا. انتبهوا، هذا الضرب الأول حكمه أنه شرك أكبر مخرج من الملة، شرك أكبر مخرج من الملة. دليل كما سبق أعطيتك ثلاث آيات، لكن فيه آية صرحت بأن دعاء غير الله كفر: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر. النوع الثاني أنه إذا أغيث الناس ونزل عليهم المطر والغيث، أن يعتقد إنسان أن تلك الأنواء هي التي أغاثته، أن يعتقد أن هذه الأنواء ومنازل المطر أو بعض النجوم هي التي أغاثتهم وأنزلت عليهم المطر، فهذا أيضا شرك أكبر، شرك أكبر مخرج من الملة. فإذا قال حتى ولو لم يستسقي ولم يدعو، نقول نعم، حتى ولو لم يستسقي ولم يدعوها، مجرد أن يعتقد بقلبه أن هذه الأنواع هي التي أنزلت المطر، فما هو الحكم؟ نقول هذا الشرك، وهو متضمن للشرك في الربوبية، متضمن للشرك الربوبية. ووجه ذلك أنه نسب حادثا كونيا لحادث، لا للمحدث ولا للخالق عز وجل. انتبه. القسم الثالث أن يعتقد أن لها تأثيرا، أن يعتقد أن لها تأثيرا في نزول الأمطار، مع اعتقاده أن الله هو الفاعل، وهذا أيضا شرك، وهذا أيضا شرك. ووجه كونه شرك أنه أثبت سببية لشيء لم يثبت له سبب، لا قدرا ولا شرعا. أعيد هذه: إذا اعتقد أن هذه الأنواء ومنازل القمر أثرت في نزول المطر مع أنه يعتقد أن الله هو الفاعل، نقول هذا أيضا شرك، لكنه شرك أكبر أم أصغر؟ شرك أصغر. وجه كونه شرك أنه أثبت سببية لشيء ما ثبتت له السببية لا قدرا ولا شرعا، لأن الله تعالى أخبر أن هذه الأنواع ليست بشيء وليست سببا أيضا لنزول الأمطار. حطوا بالكم. ثم جاء بأدلة رحمه الله على هذه الترجمة فقال: وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذه الآية لها معنيان عند المفسرين. المعنى الأول ما استدل عليه المؤلف، تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تجعلون يعني تصيرون، وقوله رزقكم يعني عطاءكم، لأن الرزق هو العطاء، والمراد به هنا المطر، لأنه ياسين جاء التعبير عن المطر في كتاب الله بالرزق، صح؟ اقرأ الآية، لا بد من الاستحضار. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. وقال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، فجاء التعبير بالرزق عن المطر في كتاب الله، وهذا من المجاز المرسل، صح؟ لأن الماء سبب للرزق لخروج الخيرات، وهو رزق في حد ذاته أيضا. طيب، وتجعلون رزقكم يعني عطاءكم أنكم تكذبون. وقد فسر ابن عباس، وإن كانوا قد استدلوا بحديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنها الاستسقاء، أن ذلك من الاستسقاء بالأنواء. تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي أنكم تكذبون أن يكون هذا العطاء من عند الله، أن يكون هذا العطاء من عند الله، وإنما هو من عند الأنواء أو منازل القمر أو ما أشبه ذلك. هذا المعنى الأول. وقيل الآية لها معنى آخر، والمراد بالرزق والعطاء هنا منافع القرآن، لأن الآية بسياقها دلت على ذلك. قال تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث، ما الحديث هنا؟ القرآن. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، يعني أنكم تداهنون، تريدون إرضاء هؤلاء، ها، وتداهنون فيه، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تجعلون رزقكم من القرآن التكذيب، لأن القرآن يدر على العباد أرزاقا عظيمة، يدر عليهم عطاءات كبيرة، يزكي نفوسهم، يطهر أرواحهم، يشفي صدورهم، يشفي أمراضهم، يشفي أسقامهم، يزيل شكوكهم، يذكرهم بربهم، يحثهم، يحضهم، يرغبهم، يرهبهم، لأنه مبارك، بركاته لا تنقطع ولا تنفذ أبدا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذن وتجعلون رزقكم، ففيه ذم وإنكار على هؤلاء المشركين من العرب، يعني تجعلون رزقكم من هذا الكتاب ماذا؟ التكذيب. هذا هو رزقك، والشيء الذي كان ينبغي أن تنتفع به من هذا الكتاب أنك تنتفع، لكن نفعك به مجرد إيش؟ مجرد التكذيب. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. طيب، فأي المعنيين نعين هنا؟ نقول الآية تحتمل المعنيين، لكن الثاني عليه الأكثر، الثاني عليه أكثر أهل العلم، ولكن لا بأس. فإن الآية يا حاتم إذا كانت تحتمل أكثر من معنى، إيش نقول؟ وجب أن نحملها على المعنيين جميعا. إذا لم يكن بين المعنيين تضاد، لكن إذا كان اللفظ محتملا، يعني مثلا لو أنه يترجح معنى على غيره، فهل يمكن الاستدلال بالآية على معنى آخر؟ قد يتحمله اللفظ لكن لا تحمله مثل تحمل الأول. مثال ذلك، قال تعالى والعصر، والعصر، جمهور العلماء على أن العصر هنا الذي أقسم الله به ما هو؟ هو محل الحوادث، يعني الزمان، الزمان والدهر، صح؟ أقسم الله به. بعض أهل العلم المراد قال العصر، وقت العصر الذي تؤدى فيه أعظم صلاة في النهار. فهل يمكن أن نقول يعني أن إذا أردنا أن نذكر فضل هذا الوقت نقول إنه وقت أقسم الله به؟ ها؟ يمكن يمكن ما دام أن اللفظ يحتمل، لكن نقول يعني أننا نقيد، نقول ومما قال بهذا المعنى فلان مثلا، فإن أو نقول إن جماعة من المفسرين أو جماعة من أهل العلم قالوا إن هذا القسم يراد به ماذا؟ يراد به هذا الوقت بعينه، ولا حرج. متى لا نستطيع أن نقول بأكثر من قول؟ حينما تكون المعاني إيش؟ متضادة. إذ أن وقت العصر لا ينافي الدهر لأنه جزء منه، وهذا يكون من باب التعبير عن الكل بالجزء. إذن لا حرج. ثم قال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. إذن هنا الآية خبر لكنها في معرض الذم، تذم التكذيب بأن الله تعالى هو الرازق. تجعلون رزقكم أنكم تكذبون. إذن الرزق المراد به العطاء، وفسر وعبر به أيضا عن المطر، يعني تجعلون هذا المطر أنكم تكذبون، يعني تنسبونه إلى غير الله، إلى الأنواء. فاستعملنا الآن الآية في المعنيين، مع أن المعنى الثاني الذي ذكرنا رزقكم أي عطاءكم وما تنتفعون به من هذا القرآن التكذيب، ها؟ وهذا الذي رجحه ابن القيم. لكن نقول لما كانت الآية تحتمل أيضا فإنه لا بأس، لكن انتبهوا، فإن بعض الناس، ولا أقول من ممن مضى من أهل التفسير من أهل السنة، لكن نقول ممن خالف أهل الحق أو ممن خلف كبعض المفكرين، بعض المفكرين الذين يسمونهم مفكرين إسلاميين مثلا، أو بعض مثلا الدعاة، أو من قلت بضاعته في العلم، تجده قد يحمل الآية أكثر مما تحتمل، ويقول اللفظ يحتمل ذلك. نقول لا، هذا نرده عليك، هذا نرده عليك. أما إذا كانت الآية تحتمل فننظر. قال وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. أربع، سبق لنا أن ذكر هذه الأعداد يريد النبي صلى الله عليه وسلم به تقريب العلم وتقريب المحصور، لأن حصر الشيء بعدد لا شك أنه يقربه في الأذهان ويجعله أدعى للرسوخ، أدعى للرسوخ. وكذلك نقول إن هذا الحصر نسلكه دائما في حتى في الدروس والتفريعات، نقول في المسألة ثلاثة أقوال أو أحد معنيين أو ثلاث احتمالات، كل هذا يقرب ماذا؟ يقرب العلم. أربع في أمتي، المراد بأمته من؟ هل هي أمة الإجابة أم أمة الدعوة؟ ما الفرق؟ نقول أمة الدعوة تشمل المسلمين وغيرهم أيا كان دينهم، فالكل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أم الدعوة يعني أنه أرسل فيهم هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. لكن أمة الإجابة من آمن به؟ فأي المعنى المعنيين هنا؟ أمة الإجابة في أمتي، لأن هذا الأصل، الأصل في إضافة الأمة إليه أنها أمة الإجابة. من أمر الجاهلية، أربع في أمتي من أمر الجاهلية. أمر، هل هو واحد أوامر أم واحد أمور؟ فهمتم السؤال؟ الأمر هل هو مفرد أوامر أم مفرد أمور؟ الثاني، لأن الأول المراد به طلب فعل الشيء على وجه الاستعلاء، إذن من أمر الجاهلية يعني واحد وشيء من أشياء الجاهلية. فما هي الجاهلية؟ الجاهلية المراد بها هي ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه يسمى جاهلية، وسميت بذلك لأن الناس كانوا في جاهلية عمياء بلا شك، لا سيما العرب، فإنهم كانوا أهل جاهلية يعبدون الأصنام ويفعلون الفواحش ويقطعون الأرحام ويسفكون الدماء ويئدون أولادهم أحياء، يئدون الأنثى خشية العار والأنثى والذكر خشية الفقر. نعم، فكانت لهم عقائد فاسدة بلا شك، فإنهم كانوا أهل جاهلية وشر. هذه الجاهلية، وهل انتهت؟ في هذا خلاف بين العلماء. من أهل العلم من قال إن الجاهلية لا يعبر بها اليوم، لا نقول فلان في الجاهلية أو هذه جاهلية، لأنه منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم فلا جاهلية. والصواب في هذه المسألة أن الجاهلية انتهت باعتبار الفترة التاريخية، فباعتبار الفترة التاريخية انتهت الجاهلية. منذ متى؟ منذ بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن من حيث الصور، من حيث صور الجاهلية وعلاماتها ومظاهرها، لا تزال موجودة أم لا؟ لا تزال موجودة. دليل ذلك على هذا أدلة من الكتاب والسنة. أما من كتاب الله فقوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلو أنهم تحاكموا إلى غير كتاب الله وسنة رسوله لأطلق عليهم أنهم يتحاكمون إلى حكم الجاهلية، لأن الاستفهام هنا للإنكار، أفحكم الجاهلية يبغون. وقال تعالى في حق نساء النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنات أيضا ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالتبرج يعني إظهار الزينة والمفاتن من قبل النساء، شو سمى هذا؟ تبرج جاهلية، هذه من أفعال الجاهلية. ولما قال أبو ذر رضي الله عنه لبلال بن أبي رباح، قال له يا ابن السوداء، ماذا قال له؟ قال إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. فصارت صورها ومظاهرها عجيب موجودة ولا تزال. فإذا قال قائل ممن من الله عليه بالتوبة كنت في الجاهلية، في عهد الجاهلية، باعتبار الفترة مستحيل لأنه وليد هذه السنوات، ها؟ فيه وعليه. كيف نقول؟ أما باعتبار ما تلطخ به من المعاصي فلا شك أن جميع المعاصي وما يخالف شريعة الله فهو من الجاهلية. ولكن هل له حكم من كان جاهلا؟ يعني الآن ما وقع فيه، هل وقع فيه عن جهل أم عن علم؟ في الغالب ها؟ عن علم، وقع فيه عن علم. فنقول كنت في مظهر من مظاهر أو في مظاهر الجاهلية لكنك على علم بذلك، اللهم إلا إذا قرفت ذنبا لا تعرف حكمه، لا تعرف حكمه، حط بالك. أربع في أمتي من أمر الجاهلية، وقوله من أمر الجاهلية من هنا للتبعيض، لأن الجاهلية أوامرها ومظاهرها كثيرة لا يتركونهن. قوله لا يتركونهن، لا هنا نافية، والفعل مؤكد أو النفي مؤكد بنون التوكيد المشددة. وهل هذا إقرار أم مجرد خبر؟ ها؟ الثاني بلا شك، الثاني. فالرسول عليه الصلاة والسلام يخبر عن أشياء ستحدث وحدثت ليس على سبيل الإقرار على ذلك بل على سبيل الخبر، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم، لا يفيد هذا الإباحة، لا يتركونهن يعني لا يتركون هذه الأربعة. وهل لا يتركونهن يعني كلما إذا ظهرت في شخص تظهر الأربع، ولا بحسب الحال؟ بحسب الحال، لكن هنا لا يتركونهن باعتبار الأغلب، باعتبار الأغلب. فإذا اجتمع مثلا أربعة قبائل وكل قبيلة ظهرت فيها ظاهرة من ظواهر الجاهلية، ها ماذا نقول؟ نقول انطبق عليها الحديث لا يتركونهن. وقوله لا يتركونهن هذا يفيد أنها أمور دائمة موجودة في هذه الأمة. الأول الفخر بالأحساب، الفخر المراد به الافتخار، وهو اسم مصدر، وسبق أن المصدر واسم المصدر يتفقان في المعنى ويختلفان في المبنى. الافتخار يعني التعاظم والتعالي، بالأحساب جمع حسب، والمراد به نسب الإنسان. الافتخار بالأحساب يعني يفتخر الإنسان يقول أنا من بني فلان، أنا من بني غامد، أنا من غطفان، أنا من هذيل، أنا من بني فلان، ها؟ هذا من أمور الجاهلية، هذا فخر بالأحساب. طيب فإذا قال أنا من أهل المغرب، يعني المغرب العربي الكبير، ما هو المملكة، إيش نقول؟ على سبيل التفاخر، ها هذا منه أيضا، هذا أمر من أمور الجاهلية، لأنه لا فخر بين الناس بل ولا فارق بينهم إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ماذا قال سلمان؟ ها أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم، لأنه كان فارسي هو رضي الله عنه. والله تعالى أذهب عنا عبية الجاهلية وافتخارها بآبائها. فالناس مؤمن بر أو كافر فاجر يتفاضلون عند الله بالإيمان والعمل الصالح، وهذا يوجب وجود النزاعات والتشتت بين المؤمنين. ثم إنه حتى ولو قلنا إنه لا فخر أو لا فارق بين الناس يرفعهم أو يخفضهم إلا التقوى والعمل الصالح، لو أنهم افتخروا بالأعمال الصالحة وبالتقوى لكان ذلك ذما في حقهم، لأن الله يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، فكيف بهذه الأحساب؟ لأن الناس جميعا سواسية عند الله، ساوى بينهم في الخلق، حتى وإن اختلفت أشكالهم أو ألوانهم أو ألسنتهم فإن التساوي حاصل بلا شك من عند الله تعالى، ثم بعد ذلك يتفاضلون عنده بهذا الميزان بالإيمان والتقوى. الفخر بالأحساب، فهذا من أمر الجاهلية. والطعن في الأنساب، الطعن هو الوخز بشدة في الغالب، وهنا وخز معنوي. الطعن في الأنساب ما المراد به؟ ضد ما سبق، ضد ما سبق، مثل يقول له أنت مشلوح لا تصلح، يقول هذا بعض الناس يقول هذا، أنت شلحي، أنت بربري، أنت كذا، يريد أن ينقص من شأنه. أو يقول أنت نسبك إلى أي شيء يعود، أنت نسبك يعود إلى العبيد، كنتم عبيدا وكانت نساؤكم إماء، ها نحن أسيادكم. هذا يسمى طعن في الأنساب. كيف أشوف أنت بنغالي؟ قل أنت بنغال، عرفت بنغال؟ بنغلاديش هذه دولة مسلمة، نعم، والغالب عليها الفقر، ونسبة كبيرة من العمال يشتغلون في دول الخليج، ها؟ فإذا أرادوا أن ينقصوا من شأن إنسان والعياذ بالله يقول له أنت إيش؟ أنت بنغالي، وش معنى بنغالي وهو مسلم، ها؟ ولذلك من الإهانة لو أتيت إلى شخص من هؤلاء يكون أسمر اللون، يكون سمرته شديدة، تقول له هو من أهل البلد، تقول له أنت بنغالي، يسبك. أنا بنغالي؟ وش معنى يعني بنغالي؟ والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم، هذا هو الشاهد. الاستسقاء بالنجوم يعني الاستسقاء بالأنواء. وما المراد بالاستسقاء؟ يعني كما سبق يشمل ثلاث معاني: طلب السقيا والمطر والغيث منها مباشرة، يا نجم فلان أغثنا مثلا. الثاني اعتقاد أن هذه النجوم والمنازل هي التي أغاثت الناس، يدخل في هذا أم لا؟ الثالث اعتقاد أنها سبب، حتى هذا أيضا يدخل أم لا؟ وجهه أنه أثبت سببية لشيء ما ثبتت له السببية لا شرعا ولا قدرا، فوقع في الشرك. الرابع والنياحة. والنياحة، النياحة ما المراد بها؟ النياحة مصدر أو اسم مصدر، لأنه ناح ينوح نوحا ونياحة. والنياحة المراد بها البكاء على الميت بصوت يشبه نوح الحمام، يشبه ماذا؟ نوح الحمام. عرفتم الحمام كيف ينوح؟ تسمعون الحمام كيف ينوح؟ هكذا إذا وقع البكاء من المرأة على هذا الوجه، هذه تسمى نائحة. والندب ما هو؟ الندب لا، ذكر محاسن الميت. الندب هذا بالعامية تندب، تقول لك لا مش هذا الندب، لا لا، الندب ذكر محاسن الميت، يعني كان يفعل وكان يأتي وكان ينفق وكان يصرف وكان كذا وكان سخي وكان كريم وكان ربما أشح الناس. لكن تعرف إذا مات الإنسان تخرج محاسنه. طيب النياحة، مجرد البكاء هل يضر؟ لا يضر. ودليل ذلك أن أبا سلمة رضي الله عنه حينما قبض ضج ناس من أهله، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقول، فإن الملائكة تؤمن. فيبكي الإنسان بكاء وربما يصاحبه صوت هذا البكاء، لأنه ما يستطيع، بعض الأحيان ما تستطيع أن تكظم، نعم العبرات، هذا لا يضر. متى يضر؟ إذا صار متكلفا، يعني يتكلفه الإنسان من أجل أن يزيد في الحزن، لأن هذه النياحة تزيد في حزن النائحة وفي حزن المستمعة. ولذلك بعض الناس قد يموت ميت والناس ما شاء الله يضجون شيئا ما، فتدخل امرأة من الباب تولول، خلاص تصير سمفونية في البيت، فهمت؟ فالنياحة من أوامر الجاهلية، لأن أهل العرب كانوا ينوحون على أمواتهم. وقوله وقال النائحة إذا لم تتب، يعني إذا لم تتب من نياحتها قبل الموت، قبل موتها، تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، والعياذ بالله. النائحة إذا لم تتب قبل أن تموت جزاؤها أنها تقوم يوم القيامة وعليها السربال من قطران. السربال ما هو؟ السربال مفرد سرابيل. قال تعالى وسرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. قال العلماء والسرابيل هي الملابس التي تباشر الجسد، فهذا مثلا ليس بسربال. ليش؟ لأنه لا يباشر، هل يباشر الجسد هذا؟ لكن ما تلبسه ويباشر جلدك هذا يسمى سربال. سربال من أي شيء؟ من قطران. القطران معروف، والقطران يسمى القطران بالعامية، ويسمى أيضا أعزكم الله الزفت، وكانوا يستعملونه ولا يزالون يداوون به ماذا؟ الجرب في الإبل والغنم كذلك. وابن عباس يرى أن القطران النحاس الذائب، نسأل الله السلامة والعافية. قال تعالى سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، النحاس المذاب يجعل على هذه النائحة يوم القيامة. والجزاء من جنس العمل، كيف ذلك؟ نقول لما لم تتغطى بغطاء الصبر وناحت وفي نياحتها تسخط على قضاء الله وقدره. إذا صارت تنوح ما معنى؟ معناها أنها تتسخط على ما قضى الله وقدر، فإنها يوم القيامة تحلى وتكسى بهذا السربال من قطران ودرع من جرب. الدرع ما يغطي العنق والصدر من جرب، والجرب معروف وهو داء يصيب البهائم وكان يصيب البشر فيما سبق، وهو حكة عظيمة ربما تذهب بالجلد واللحم وتهلك الإنسان وتهلك البهائم أيضا. يسلط عليها الجرب وهي تكون هكذا يوم القيامة، عليها هذا السربال من قطران والدرع من الجرب، لا تتوقف عن حك نفسها، نسأل الله السلامة والعافية. هذه إذا لم تتوب، لكن إذا تابت فالأمر يختلف. نترك الحديث عن بقية المسائل غدا إن شاء الله. نعم. لا بلا شك أن جهلهم كان أجهل من أهل الكتابين، ولذلك سموا بالأميين، والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، قالوا نسبة لأمه لأنه كأنه خرج من بطن أمه. قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء، وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، ضلال واضح. فواحدة من هذه المنن التي حصلت لهذه الأمة على يد الرسول صلى الله عليه وسلم تعدل الدنيا وما فيها. الأولى من أنفسهم يتلو عليهم آياته، الثانية ويزكيهم، يزكي أنفسهم بما في تعاليم الكتاب والسنة، يزكي أرواحهم وأعمالهم، ويزكيهم يدعوهم من مكارم الأخلاق وينأى بهم عن مساوئها، الثالث ويعلمهم الكتاب وهو القرآن ومعانيه، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، الرابع والحكمة هي السنة. كانوا أجهل الناس. أي نعم. وإن كان مع ذلك لهم من القيم ما ليس لبقية الأمم. طيب أنا فهمت السؤال، لهم من القيم والمثل ما ليس لا للروم ولا للفرس ولا للترك ولا لبقية الأعاجم، من الكرم والشهامة وصدق الحديث والإقدام والشجاعة والرجولة وغيرها من الأمور ما ليس في الأمم الماضية. لكن عندهم بالنسبة للعقائد لا شك أنها كلها خبيثة وكلها شر، وكذلك هو أكثر شيء في العقائد. نعم. ولكن هل يأتي إنسان منهم يأد ابنته حية خشية العار؟ صحيح، ولكن عند حتى العرب كانت عندهم فواحش، كانت عندهم أربع أنكحة محرمة كالإبضاء الاستبضاع والأمور التي ذكرتها عائشة كما في البخاري. لا كانوا أهل جاهلية وشرك وشر، حتى أصرحت عائشة وصرح كذلك جعفر بن أبي طالب حينما وقف أمام النجاشي، قال كنا أهل فواحش نفعل الفواحش، فكان هذا موجودا فيهم في العقيدة فقط، كانوا أي شيء يعتقدون فيه. إذا سافر أحدهم أول ما ينزل ويحط رحلة ماذا يصنع؟ قلت لها يا أخي يتخذ كم من حجر؟ أربعة أحجار، ثلاثة لقدره واحد يسجد له من دون الله، وإذا لم يجد شيئا يأخذ التمر ويستخرج منه النواة ثم يعجنه ويجعله على شكل صنم ويسجد له، فإذا كلما جاء أكل منه، وإذا لم يجد ذلك ماذا يصنع؟ ربما حلب الشاة بشيء من التراب وعجن ذلك ثم صوره على شكل شيء ثم سجد له من دون الله. نعم يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نناقش فيما جاء في باب التنجيم. ما هو التنجيم لغة واصطلاحا؟ سعد. أحسنت، أعد يا سيف الله. أمور ما استقام التعريف يوسف؟ طيب لنا تعريف آخر أنت. قل وهو نوعان، فتعلم علم التنجيم نوعان، قسم اسمه علم تسيير وعلم تأثير. قلنا علم التسيير هذا يكون علم التسيير يكون في في في في معرفة في معرفة علم التسيير يكون في في الاهتداء بالنجوم في في سفر أو في في في في السفر أو في في البحار. وقلنا علم التأثير هذا ما هذا محرم ولا يجوز. أما علم التسيير فهذا مختلف فيه، مختلف فيه بين أهل العلم. علم التسيير جائز؟ مختلف فيه. نعم. عاطف. قد يكون واجبا تعلم علم التسيير إذا كان الإنسان يحتاج إلى ذلك، مثلا أن يكون في سفر ولا يعرف مكان القبلة فيحتاج إلى معرفة مكان القبلة بمعرفة، فحينئذ يكون تعلم هذا واجبا من باب ما لا يكون الواجب إلا به فهو واجب. صح يوسف. إنما كان له مقصد شرعي ولا يمكن التوصل له إلا به فهنا يصير واجبا. الله جل جلاله خلق النجوم لوظائف. هواري ما حضرت. نعم. نعم. ثم قال ماذا؟ فقد تكلف ما لا علم له به. صح. طيب فقد أخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. نعم. هو يعني استنبطنا الخلاف شيخ من منازل القمر. ها إيه، لكن تعلم منازل القمر ايش يترتب عليه؟ ترتب عليه ما الذي يترتب على معرفة منازل القمر؟ معرفة الأحوال الفلكية، ولكن اعتمادها في أي شيء؟ فيما يحتاج به في الأرض من أجهات وما أشبهها، لا في مسألة التأثير، لأن ما في الكون من كواكب لا أثر لها في الحوادث التي تكون يا مالك في الأرض كذا. طيب هو الذي نصصنا عليه أن الاختلاف كما نقله الإمام رحمه الله في تعلم منازل القمر، لكن علم التسيير هل ذكرنا الخلاف فيه؟ ها ما ذكرنا الخلاف فيه، لأن هذا نص عليه القرآن لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. نعم. لا لا أبدا، قد لا يكون لازما، قد لا يكون لازما. ووجه ذلك أن منازل القمر لا يهتدى بها ولا يعتمد عليها في السير، لا. معرفة الأيام والفصول، معرفة الفصول هذا الذي ذكرناه، هذا الذي ذكرناه. مواقع النجوم شيء آخر، مواقع النجوم التي تأتينا في درس الليلة. منازل القمر، منازل القمر، أن القمر له كم من منزل؟ 28 منزل، فينزل كل يوم على منزل، والقمر قدرناه منازل، فتعلم تلك المنازل هو الذي اختلف فيه بين أهل العلم. أما علم التسيير أنا لا أعلم أن أحد خالف فيه، لأن الله نص في قوله وعلامات وبالنجم هم يهتدون، ومعلوم أن الاهتداء بها يحتاج إلى معرفة وإلى علم. ها؟ طيب، لكن تعلم منازل القمر هو المختلف فيه، فما هو أرجح القولين؟ نعم. بشرط نعم تأثيرا في الكون. طيب، ثبت عند أحمد عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع رحم، ومصدق بالسحر. مدمن الخمر، قوله لا يدخلون الجنة، هل يقتضي هذا أن يكونوا كفارا خارجين من الملة؟ صحيح. الخص كم ذكر من قولها؟ أربعة. من يضيف أنت؟ القول الخامس هو قالوا أنه إذا استحل هذا الفعل فهو يخلد في النار، ولكن قلنا أن هذا قول ضعيف، وهو أن الإنسان إذا استحل ذنبا وحتى وإن لم يقم به فهذا فهو يخلد في النار فهو يكفر. وكذلك القول السادس، القول السادس أنه هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أي أنهم ينفقون على ظاهره فهو يخلد في النار، النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق على الهوى. إذا نبقيه على ظاهره، ولكن هل يقتضي ذلك إذا رأينا مدمن خمر أو مصدقا بسحر أو قاطع رحم أن نحكم عليه بالكفر؟ ها؟ هل يلزم هذا أن يكون كفرة؟ لا. وجه ذلك؟ نعم. لا، في مسألة ذكرناها في نعم. لا، غير هذه. صحيح أن الحكم بالكفر وعيد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن هل يعني هذا، يعني قوله أنه أن الحكم في الدنيا ينزل على أنه كافر يعامل معاملة الكافر؟